وكان يدخل عرف الإحسان في صفقات التجارة، وهي تلك المعاملة التي اصطلح عليها الناس قديماً على أنها شيء يتقدم فيه حساب المنفعة على حساب المودة بل القرابة. وممن يعبرون اليوم عن هذا المعنى ويقولون باصطلاح العصر، من يعبرون عن معنى قديم تفاهم عليه المتعاملون بالبيع والشراء من أقدم الأزمنة. فقيل من أخباره في هذه الخصلة إنه ابتاع حائطاً أي بستاناً من رجل، فساومه حتى قام على عثمان، فالتفت عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل أدخل الجنة رجلاً كان سمحاً بائعاً ومبتاعاً وقابضاً ومقبضاً، ثم زاد البائع 10,000. وأسعدت شمائل السماحة فيه بخصال أندر في أبناء النعمة من خصال الكرم والإحسان، فقد يهون على المرء أن يتجرد من بعض ماله، ولا يهون عليه أن يتجرد من بعض كبريائه وخيلائه وتعاليه على أنداده ونظرائه، فضلاً عن من يعلوهم بالبسطة والجاه. وكان المأثور عن عثمان كما روى صاحب الصفوة عن مولاة له أنه كان لا يوقظ أحداً من أهله إلا أن يجده يقظان فيدعوه. وروى الحسن أنه رآه نائماً في المسجد ورداؤه تحت رأسه، فيجيء الرجل فيجلس إليه، ثم يجيء الرجل فيجلس إليه كأنه أحدهم. وربما أحرج كما يحرج أصحاب الحياء حين يجترئ على حيائهم من هو أولى بتوقيره، فيبدر منه بعض ما يسوء مخاطبه، ثم لا يلبث أن يندم على بادرته ويتوب إلى الله. ومن قبيل ذلك غضبه على عمرو بن العاص حين واجهه بالزجر وهو يخطب الناس، فثار ثورته أن يكون هو من يعظه عمرو بمثل ذلك الكلام وما فيه من إغراء بالفتنة عليه. قال عمرو: يا عثمان، إنك قد ركبت بالناس النهابير وركبوها منك، فتب إلى الله عز وجل وليتوبوا. فالتفت إليه مغضبا وأجاب قائلا: وأنت هناك يا ابن النابغة؟ ثم لم يلبث أن رفع يده وقال: أتوب إلى الله تعالى، ثم كررها فقال: اللهم إني أول تائب إليك. فهذه شخصية سمحة تساندت فيها مناقب السماحة وأوشكت أن تستوفيها على مثال منقطع النظير فيمن عرفناهم من الأعلام بين الجاهلية والإسلام. كرم وحياء وديعة ورفق وأريحية ومروءة تعين على المروءات. فهل يقال على هذا إنها شخصية سمحة وكفى؟ هل يقال إنها شخصية خلت من صفات البأس والصرامة، أو كان حظها من هذه الصفات ضئيلاً لا يلتفت إليه؟ هل يقال إنها شخصية ضعيفة بكلمة متيقنة لا تردد فيها؟ من السهل أن يقال ذلك متابعة لجمهرة المؤرخين الذين درجوا على تعليل الحوادث العظمى في عصر عثمان بضعفه واستسلامه لمن حوله، وعلى رأسهم ابن عمه مروان بن الحكم، فإن السهولة هنا توحي إلى المؤرخ أن يختار سبيلها ويعفي نفسه من النظر إلى طريق غيرها قد يعترضه فيها اعتراض من حيث الاعتراض على سالك السبيل السهل الذلول. لكن القول بضعف عثمان صعب على من يعلم أن السماحة نفسها قوة لا يطلع بها طبع ضعيف، وصعب على من ينظر في أعماله جميعاً ولا يكتفي منها بأعماله التي يبدو عليها الضعف والتردد، ولم يكن عهد من عهود سيرته يخلو من عمل يدل على قوة نفس ومناعة خلق وثبات لا يتزعزع أمام الهول والخطر. وحسبنا من عهود سيرته ما أحاط بأطرافها من أول إسلامه إلى ختام حياته، فقد كان إسلامه تحدياً قوياً لخاصة أهله ثبت عليه مع بقاء العلية من قومه بين عدو للإسلام أو مسالم له على دخل وسوء نية. وقد تلقى في أول خلافته صدمات لم يتعرض الفاروق لأخطر منها في جميع أيامه، ومنها هزيمة الجيوش وفناء بعضها بين عوارض الأجواء القصية، وانقضاض الروم والخزر على أطراف الدولة الإسلامية الحديثة. وبعض مواقفه في تلك الأيام لا يمكن الرجوع به إلى رأي مروان بن الحكم، كوصاياه في إعداد الحملات البحرية من المتطوعين بغير إكراه على أحد من المجندين، وليس من السهل أن يوصف بالضعف رجل يحيط به خطر الموت من كل جانب، ولا يذعن لمن توعدوه به جهرة ورددوه على مسمعه ليل نهار. كلا، لا يقول القائل عن رجل كهذا إنه ضعيف، ثم يستريح إلى قولته إلا أن يبتغي الراحة ولا يبتغي سواها. ولكننا نحسب أن مكان عثمان من القوة والعزيمة هو المكان الذي يحتاج إلى التوضيح، ولا يتضح لأول نظرة في سيرته وحوادث عصره، فليس هو بالمكان الذي يتراءى على القرب والبعد كأنه العلم البين الغني عن التوضيح. من الناس من يقتحم طريقه ولا ينتظر من يدله أو يدفعه، بل لعله يقتحمه ويصر على اقتحامه كلما كثر المعارضون له وقل من يدلونه عليه. ومن شأنه أن يحسم تردد المترددين واعتراض المعترضين، فلا يلبث أن يقودهم معتزما فينقادوا له معتزمين. ليس عثمان من هؤلاء. ومن الناس من لا يعرف العزم تابعا أو متبوعا، ولا يثبت عليه إذا عرفه إلا ريثما يدفعه الخطر عنه، وقد ينثني عن عزمه بغير خطر لأنه من الوهن والعي، بحيث لا يقوى على الثبات. وليس عثمان من هؤلاء، فليس هو مقتحما ولا هو منقادا عاجزا عن العزم والثبات، ولكنه وسط بين الاقتحام والانقياد لغيره في جميع الأحوال. إنه ينقاد ويسوغ انقياده لنفسه بمسوغ ترضاه، ولا بد له من المسوغ المرضي في جميع الأحوال. هؤلاء أيضاً يختلفون في مسوغ الانقياد للآخرين، فمنهم من ينقاد لمن هم أكبر منه ويأبى الانقياد لمن هم مثله أو دونه في المنزلة، ومنهم على نقيض ذلك من ينقاد لمن هم أنداده أو ينقاد لمن هم دونه ويأبى الانقياد للنظراء والرؤساء. ومسوغ الأولين الذين ينقادون لمن هم أكبر منهم أن الانقياد للأكبر طبيعة في كل علاقة بين رئيس ومرؤوس، ويدين بهذا المسوغ من لا حق له في الرئاسة أو من لا مطمع له فيها على الأقل إلى حين، فقد يكون صغيراً يرجو أن يكبر، أو خاملاً يرجو أن يعرف، أو مبتدئاً يرجو أن ينتهي إلى العظمة كما انتهى إليها من يعظمهم من الرؤساء. أما مسوغ الآخرين الذين ينقادون لمن هم أنداد لهم أو من هم دونهم، فهو أنهم آمنوا أن ينسب انقيادهم إلى ذلة أو خوف، وبخاصة حين يكون المنقاد معروف الوجاهة والرئاسة، مساوياً لمن يدله ويشير عليه، أو راجحاً عليه بالمكانة والسلطان. وكذلك كان عثمان في اهتدائه إلى الإسلام بنصيحة أبي بكر الصديق، فقد كان عثمان أجمع لأسباب الوجاهة من أبي بكر في عرف عصره، كان من أمية وأبو بكر من تيم، وكان أغنى منه وأقدر على مخالفته، وكان أبو بكر إلى جانب هذا وذاك يدعوه إلى الإيمان برسول يتبعانه معا، فيقبل إن شاء الله ويأبى إن شاء الله، ولا سلطان له عليه. وكذلك كان عثمان في إصغائه لمروان بن الحكم حيث أصغى إليه، فقد كان مروان كاتبه وتابعه، وكان إصغاؤه له لغير خوف أو مذلة، وعلما منه بأنه محسوب عليه. وسماحة عثمان واضحة هنا أيضا، لأنها فرض كفروض الحساب، لا يتأتى بغيره تقدير الحقيقة الملتبسة. فمن الناس من يأبى الانقياد للأنداد والرؤساء حسدا ونكدا، ومن يأبى الانقياد للأتباع والأعوان تيهاً وتجبراً وذهاباً مع شهوة الترفع والاستعلاء. فهؤلاء كأولئك لا يعرفون السماحة ولا يوصفون بها. ولو لم يكن عثمان سامحاً مبرئاً من الحسد والنكد ومن شهوة الترفع والاستعلاء، لما أصغى إلى ند ولا إلى تابع، ولا سوغ الإصغاء إليهما بمسوغ من المسوغات ترضاه نفسه وتطمئن إليه. من أشد ما يروى استدلالاً على ضعفه وانقياده لرأي مروان بن الحكم قصة رواها ابن عباس عن أبيه وهو ثقة فيما عاينه وحكاه، قال: ما سمعت من أبي شيئاً قط في أمر عثمان يلومه فيه أو يعذره، وما سألته عن شيء من ذلك مخافة أن أهجم منه على ما لا يوافقه. فأنا عنده ليلة ونحن نتعشى إذ قيل: أمير المؤمنين بالباب، فقال: ائذنوا له. فدخل فأوسع له على فراشه وأصاب من العشاء معه، فلما رفع قام من كان هناك وثبت أنا، فحمد عثمان الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا خال، فإني قد جئتك أستعذرك من ابن أخيك علي، سبني وشهر أمري وقطع رحمي وطعن في ديني، وإني أعوذ بالله منكم يا بني عبد المطلب. إن كان لكم حق تزعمون أنكم غلبتم عليه، فقد تركتموه في يدي من فعل ذلك بكم، وأنا أقرب إليكم رحما منه، وما لمت أحدا منكم إلا عليا، ولقد دعيت أن أبسط يدي عليه فتركته لله والرحم، وأنا أخاف ألا يتركني فلا أتركه. قال: فحمد العباس الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا ابن أختي، فإن كنت لا تحمد عليا لنفسك فإني لأحمدك لعلي، وما علي وحده قال فيك بل غيره، فلو أنك اتهمت نفسك للناس اتهم الناس أنفسهم لك، ولو أنك نزلت مما رقيت وارتقوا مما نزلوا فأخذت منهم وأخذوا منك ما كان بذلك بأس. قال عثمان: فذلك إليك يا خال، وأنت بيني وبينهم. قال: فاذكر لهم ذلك عنك. قال: نعم. وانصرف. فما لبثنا أن قيل: هذا أمير المؤمنين قد رجع بالباب، فقال: ائذنوا له. فدخل فلم يجلس، وقال: لا تعجل يا خال حتى أؤذنك. فنظرنا فإذا مروان بن الحكم جالسا بالباب ينتظره حتى خرج، فهو الذي ثناه عن رأيه. فأقبل علي أبي وقال: يا بني، ما إلى هذا، يعني عثمان، من أمره شيء. فإذا أخذت هذه القصة على عجل، فعثمان قد كان أداة لمروان يذهب به ويجيء كما يشاء، ويمضيه على رأيه أو يثنيه عنه على هواه. ولكننا إذا تخيلنا عثمان على هذه الصورة، وجب أن نسأل: من غير مروان كان يصنع بعثمان هذا الصنيع؟ فإذا الرجل كان هين المقادة إلى هذا الحد، هان على كل مسوس له أن يقوده، ولا سيما أقربهم إليه وألزمهم له من حرمه ومساكنيه في داره. وقد عرفنا من تاريخ تلك الفترة أو ما قربها أنه كان يستمع في بيته إلى من يوغر صدره على مروان فلا يستجيب لتوغيره، ومنهم نائلة بنت الفرافصة زوجته. وقد كان للزوجات أثر في قصور ذوي السلطان ممن عرفوا بالقوة والسطوة لم ينقطع في عصر من العصور. فالطاعة هنا ليست بطاعة نفس ضعيفة لكل من يوسوس لها على مقربة منها، ولكنها طاعة اختيار لسبب له شأنه عند عثمان، وإن لم يكن لهذا الشأن عندنا نحن اليوم أو عند ناقديه من معاصريه. ونحن على يقين أننا اليوم نتردد في الجواب إذا سئلنا: من غير مروان بن الحكم كان خليقاً أن يعمل لعثمان عمل الكاتب الوزير الذي يعمل له كأنه يعمل لنفسه في سره وجهره؟ إننا نعرف رجال تلك الفترة المرشحين لمثل هذا العمل، فمن منهم يتولاه إذا استغنى عن مروان؟ ليس مروان بأفضل من يكتب للخليفة في عصره، ولكن الذين هم أفضل منه لا يرتبطون بهذا العمل ارتباطه، ولا يطالبهم عثمان بما يطالب به مروان من خدمته وولائه. لقد ذهب عثمان إلى العباس يشكو عليا، ويكاد يعم بالشكوى بني عبد المطلب، لأنه يحسبهم ذوي حق غلبوا عليه، فإذا خامرته هذه الشكوى صوبا أو خطأ، وخامرته في أناس كبني عبد المطلب على مثل ذلك الصواب أو ذلك الخطأ، فهو لا يتخذهم وزراء كتبة يعملون له ويرتبطون بخدمته كارتباط مروان ومن إليه. ولعله لو لم يشكهم لا يخطر له أن يكلفهم عملا كعمل كاتبه ووزيره، فإنهم في مقام الأنداد ولهم شاغل عن عمل يرتبطون به إلى جواره. ولا نقول إن عثمان لم يكن يستمع لمروان، ولا إنه كان يستمع للصواب من رأيه ويعرض عن الخطأ منه، ولكن ما نريد أن نقول إن ما بينهما ليس بطاعة الضعيف يلعب به القوي، وإنه اختيار له سببه الذي يوضع في ميزانه عند عثمان وغير عثمان حين يكون في مكانه. والسؤال الواجب على أي حال في كل مقام كهذا المقام هو: ماذا كان أجدر وأجدى من هذا؟ فإن كان الجواب قاطعاً، فقد أمكن القطع بالخطأ. وإن كان الجواب يحتمل رأياً هنا ورأياً هناك، فليس التردد بينهما بالدليل حتماً على الضعف والاستسلام. واتباع عثمان لمشورة مروان أو لمشورة غيره لم يكن قط ذلك الاتباع الذي يعاب جملة أو يستحسن جملة، ولم يكن طاعة المستسلم الذي لا يدري فيما يستسلم، ولكنه أشد ما يكون من قبيل الحيرة التي يشترك فيها سالكان لا يأمن أحدهما إذا ضل صاحبه، ومن حار معك كما تحار أقرب إليك مما يهتدي وهو في طريق وأنت في طريق. ونعود فنقول إن شخصية عثمان بما اشتملت عليه من نواحي قوتها وضعفها شخصية سوية لا تناقض بين ما علمناه من أخبارها وأعمالها وبين ما نرجحه من المؤثرات فيها من فعل البيئة والعقيدة. وقد ذكرنا بين مؤثرات البيئة وراثته الأموية ويتمه في صباه ونشأته في بيت يتولاه غير أبيه وانتماؤه من جانب الأمومة إلى بيت عبد المطلب. وعلينا أن نشير إلى مؤثر آخر يلحق بهذه المؤثرات ولا يورد على أنه مؤثر يتواتر في جميع الحالات، ولكنه يورد لأنه لا يهمل في اعتبار بعض النفسانيين. ذلك السبب هو إصابته بالجدري في شبابه، وعند بعض النفسانيين أن الجدري يعقب أثراً في بنية المصاب به إذا أهمل علاجه بعد سن الطفولة خاصة، وليس إهمال علاجه يومئذ بالأمر البعيد. أما أثر العقيدة فمن الواجب ونحن نتعرف معادن الشخصية الإنسانية أن نتثبت من معاييره في تقويم الأخلاق والتفرقة بين فاضلها ومفضولها. ويجب هذا التثبت خاصة في الزمن الذي يكثر فيه الخلط بين قيمة الفضيلة وبين التعريف بأسبابها، فيعذر بعض المقصرين أنفسهم أن يكونوا دون المؤمنين بالدين شجاعة وسخاء، ويقولون: إن كنا خلقاء أن نقدم مثل إقدامهم ونسخو مثل سخائهم ونجود بالروح والمال مثل جودهم، لو كنا ننتظر الجزاء في اليوم الآخر أضعافاً مضاعفة من النعيم والسعادة.